انت يعني راي لابوك عم يشوف خاطره. اي نعم. فكتب ابو الدرداء الى اخيه سلمان من الشام يدعوه اليها انه تعال الى الارض المقدسه. فجاء الجواب كانه وحي السماء، قال اما بعد فان الارض المقدسه لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. الله اكبر. الله اكبر. فاتصور ان انت رجل شقي من اشقياء دفن بجانب رسول الله، شو استفاد؟ وواحد من اتقى الاتقياء مات بحادثه، مثلا طائره، وين دفن؟ في امريكا، في بلاد الكفر، ما بيضره شيء. فلذلك من انحراف المسلمين في العقيدة هو غفلتهم عن الأسباب الشرعية الحقيقية وإهمالهم لها من جهة، وتمسكهم بأسباب خيالية ابتدعوها توهموها وتعربشوا تشبثوا بها وهي لا تفيدهم شيئا اطلاقا. هذا كله قلب لاوضاع الدين. فلهذا اذا كان الشهداء جاء الامر بان يدفنوا في مصالحهم مكان ما مات يلا ادفنوا، فما بالك انت بعامه المسلمين بيموت في اوروبا ينقلوا بقى وين؟ للمدينة أو لمكة إذا أتيح له. إذا مات الميت فأسرعوا به، في حديث في صحيح البخاري إذا حملتم الميت فأسرعوا به فإما صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما غير صالحة فشر تضعونه على رقابكم. هذه المآلي المسلمين ما بيلاحظوها، بيحطوا الميت عندهم في البيت، يمكن يكون هو جهنم حوله. ليه؟ عجلوا فيه، يا خير بتقدموا له يا شر تخلصوا منه. ما بيلاحظوا المسلمين هذه المعاني الشرعية أبدا. أرض مقدسة يدفنوني يعني. هذا يجب ان يكون مرض الى يوم سيدنا عمر تموت انه ميت ابن قدس كذا. ابدا ابدا ما بيجوز. ما بيجوز. انت اذا بدك تعمل خير المعلومات الصحيحه اللي عندك انشرها. ايوه. انشرها وادعو الناس اليها. ولذلك نحن نقول من بدع هالزمان هذا أن المسلمين انقسموا قسمين، داعية وغير داعية. داعية بس عليه يدعو مش داعي. ومصيبة المصائب أنه صاروا نساء كمان في منهم داعيات. كل مسلم يجب أن يكون داعية وين ما كان، في معمله، في مهنته، في صنعته، في جلسته، في لهوته، يغتنم فرصة، بيأمر بالمعروف بينها عن المنكر. فأنت نجار، بيجي واحد بيقول لك سوي لي هاللعبة لابني، تقول له لا هذا ما بيجو مثلا يعني، وهكذا. بيجيك هذا أبو التوابيت، تقول له هذا ما بيجو. الميت الله يرضى عن أبوك الصديق لما مات أو لما حضره الموت قال له ادفنوني بثوب الفلاني يعني القديم، فإن الحي أولى بالجديد من الميت، لأنه هذا بده يبلى. لولا السنة ما في لزوم أبدا نكفن الميت بثلاث أكفان. ليش؟ كله بده يصير ايش؟ غميمة. هو الميت نفسه مع الكفن يصير ايش؟ تراب. ليش نخسر ولو من لين نشتري ايش؟ جد اكفان كفن مشان ستر عورته بس انت. لكن هيك الرجل سن لنا هذه السنة. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لرأيت مسه أسفل الخف دون أعلى، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فإذا نحن نتبع السنة ما نستعمل عقلنا أبدا تجاه السنة. عقلنا نستعمله لنفهم النص من الكتاب والسنة، مش ليتحكم بعقلنا على الكتاب والسنة. أولا ما كفن لولا السنة كنا منقول ليش متكفن؟ ليش ما منقول بكل جرأة؟ ليش التابوت؟ شو بده يحفظ التابوت؟ راح يحفظ الميت؟ بده يملأه الميت سوا. هذا ما إيش؟ إضاعة الأموال. ما بالك المسلم اللي بده اقتباس خوري بعياذ الميلاد ومسك جرس عن النبوذية وعلامة تنزيلات؟ الله أكبر. شو يعمل مسلم؟ أعوذ بالله. عشان يجي الناس يشتروا معي. إيه خلّى مسلمين عن النبوذية. طبعا من أبوه من وين؟ السنة تعرف الشرطة لموه. كيف؟ هو من شوارع الشرطة. حتى ما سووا بلبل من المسلمين والنصارى. لأنه صاروا إيش؟ كل النصارى وفيهم مسلمين وقفوا لك على الشارع باب الويل باب الويل. وقفوا لك المصيبة الكبرى بتلاقيها المسلمين فوق سياراتهم وأحيانا قالوا صار قال إيش؟ يصير سلمى على باب الويل قال يعطوه حلو ما حلو. يعني إشي فعلا الواحد يعني قالوا من جوا قطع على منظر الله. مسلمين قال بعين أولاد وهم من لسه صغار أولاد يعني بتنكش نكش بمخه هذه الشغلة إنه هاي الشغلة صحيح هاي الشغلة أبوي ومن عدمني إياها وقفني عندها لازم أوقف ابني أنا كمان عند السفرة. نبه عن الشغلة اللي بعدها يعني قبل العيد بيوم 5 أيام جمعة محذر من الشغلة فائدة مشان صار وذلك لموهم بالهذا وخلاف منهم كان يطلع بالسيارة. أنا شفته بعيني قال عند الرئيس المحكوم الأخ محمد عن خزانات التلفزيون إيش سووه من أجل خزان التلفزيون وفيديو يتكلم ما بجوز معجلة خصوصا بتسوى لها شغلة كل شيء أخي كل شيء خذوها قاعدة كل شيء فيها عين على منكر ومنكر هنا هيك هو بدي أعمل خزانة التلفزيون وقلنا بدي أعمل خزانة هي مش عشو وتعمل إيه وقلت خلاص لو جيت أول تدخل خزانة بدي أخذها أما ما دام تبين هي تلفزيون من خلاص هذه بول عرفت فلزة يا زنوع ممكن حكى لك أبو أحمد أين عم حكيت له أنا عن الموضوع أين عم حكى لي طيب لو سمحت سيدي إحنا الصحيح يعني اللي بنسمعه منك بنفهمه غير اللي بنقرأه مثلا أداب الزفاف أداب الزفاف بالنسبة للزواج حينما يريد لا إن شاء الله بدنا نحاول نقول إن شاء الله بحياة الشيخ نزوج أحمد ونطبق الزواج على السنة فكيف بدنا نظر كيف؟ فإنه صحيح يقول لك يعني وليمة وما بصير ولا ضرب على الدف في ضرب على النساء اللي هو مد البكة هذه الدف اللي هو عبارة عن طار وعليه الجب وما في جناجي ما في قرقيش والنساء لحالهم وما بجوز زي ما بيعملوا طبعا العريس بقعدوه مع العروس قدام شلون الجماعة انك تكوني ضامين النواحي ان شاء الله طبعا هذه لازم تكون الشروط تشد عن النسوان متزوج بس عملها هذه قطعا بس بدها شد عن النسوان مو هم النسوان يعني هذه الشروط لازم تكون شلون عملها عملها ابلغ من هيك لا لا كيف عملت شرف الشيخ كيف هو الاسلامي نسبي فوتوها عندي ورحت اصلي العشاء بالجامع وجيت شايف بعد ما فتنا جوا الغرفه اذن العشاء رحت صليت بالجامع وجيت العشاء الجماعه صمدوق على دوله الرياض الناس بالجامع يطلعوا يقول هذا هسه تجوز انت صمدوق على دوله الرياض جبت الوجه المضيء مزبط بس ما كنتش عارف بضحك لو بس هسه لما جيت مره ثانيه بعملهاش خلاص طيب الموضوع الذهب وما الذهب منتهي الذهب بالنسبة إنها هي اللي تطلب، لكن يعني هي البنت أصلا تطلب، فطالما البنت من عندي قطعا ما راح تسلب لأنه الفضل لا مقتنعين تخشد عليها شوي شالت الذهب والمحلق والشغلات هذه. احنا هلا ما عم نحكي عنه بالنسبة للزوج يعني الله يهديك. ما هو عادة سيدي نفس البنت اللي تطلب هالحكي هذا الزوج ما بيجبرها من مصلحته انه ما يقاتل بس لكن فرس من فارس من مصلحته انه ما تلبس لأنه عم بيكون من جيبته لأنه من جيبته لا والله هو الواحد بحب مشكلة وكان عم تحكي كلام مو مصالحة لا اجتماعية ولا دينية يعني أنت تتزين البنت؟ تتزين طبعا ما بدك كل فيك؟ طبعا بدها كل فيك طيب يعني القضية قضية بس شكل الزينة هل هو ذهب محلق أو ليس محلق؟ وما زينة لابد منها لا ظلابت منه طبعا طيب بس كذلك الشيخ حمدي مو مقتنع لسه بها من القضية يعني كيف؟ أو بترفع عليه بعدين؟ لا بجوز زي ما تقول هذا الوالد يختلف مع الولد لكن ما بيجبر الوالد أفكار زي ما تقول عنده بتكون على الولد فالولد صحيح لازم نسمع منه يعني إحنا مثلا نؤمن إنه ما بجوز تلبس أساور لكن ممكن إنه تلبس إشي أدنى من الأساور ما يا سيدي هذه الشغلات بعدين شغلات إنه لو جماله لكل هذه الشغلات اللي تقريبا الناس بيعملوها كل الأشياء هاي بدها عادة من من من من المختبر بدها جرأة هذا كله تقول على الطريقة اللي بتشوفوها أنت بتشوفها الإسلامية لا هي لا السنة زي ما تقول الشيخ اختلف في الزواج أربع مرات تقول الأربع غير تزوج تقول إذا مو مستقرين على إنه هو شيء بسم الله الشيخ رضا يرى انه من السنة ان الامام لا يأتي الى الصلاة حتى يعني لا يدخل إلا تقام الصلاة فورا فالملاحظ أنه بتصير في فتن في المسجد بسبب تأخره ولا يأتي إلا بعد أن عليكم السلام أي نعم شيء بقول لك نفتنا شيخي ما شاء الله تعال جاتي وسهل تعال فهل السنة انه يتأخر الامام حتى يعني ولا تقام الصلاة حتى يعني يدخل هو ومع انه هذا يسبب الكلام هذا الفتنة لا تحدث بمجرد وصولي شيء مؤذن الصلاة أو بتعاقد قبل الصلاة الفتنة بتحدث لما أنا أستفيد في أعمال هذا التصرف وبأتي بعد انقضاء الوقت الذي أعطاكم ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق وما إلى ذلك فالدوشة بتحصل لما أنا بدخل متأخر لكن أنا مثلا لو دخلت على الوقت تماما وامتثلت بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ما حصلش شيء الفتنة بتحصل بس من أخر دقيقتين ثلاثة وين الشيخ وين الإمام الوقت خلص كذا تحصل بس في اختلاف بين كلامك كلامه أنا مش ألاحظ الاختلاف. هو يبين في نقطتين في الموضوع. النقطة الأولى هو التوقيت اللي تعلنه الأوقاف المسألة. فهو يقول إذا هو تأخر إلى هذا الوقت ما بصير تتنحى، أما إذا زاد في التأخر بصير تتنحى. والله هو الكلام كأنه غير دقيق تماما. لجاني بدنا نوفق بين الكلامين. أبو هاشم طبعا الخطيب طبعا يعني أريد أن أسمع ليش طبعا بكثير تسمع من واحد. طيب لا وقد يكون يمكن تسمع من كذا واحد بس إيه؟ إحنا ما نريد أن نسمع كذا بكثير. الكلام غير دقيق بدليل إنه اليوم هو اليوم أثار ضجة كمان، مع إنه هو جاي قبل الوقت بدقيقة. لا دقيقة. لا أنت جيت أنت حسب ما قلت أنت قلت ضايل دقيقة 14 دقيقة مرة. أنت قلت أنا غلط عندي، قلت لك أنا توهمت، أنا وهم مني الوقت مضبوط. لما طلعت تبين لي أني أنا الوهم هذا ما كان دقيق بدليل أنه أقلوها وحفظ ضبطها. لما طلعت إيه طلعت وين لما دخلت المسجد؟ لما دخلت المسجد من بيت يعني أنا بفهم طلعت يعني خرجت. لا طلعت عن المسجد. لو انا يعني مثلا دلوقتي هو خلص مثلا بين الاذان واللي خلص الظهر ربع ساعه، لو انا دخلت الخمسه قبلها مثلا بدقيقه ما حدش بيعمل خمسه. اما اللي حصل النهارده ان انا دخلت بعد الوقت، مع ان انا كنت متوهم من هذا الوقت، لكن تبين لي منكم ان انا جيت متاخر. ماشي. فالضجه بتحصل بعد مع انك انت ما بينت لي هذا، مع انك الان بينت ما في معنى، لكن انا اقول لك بشكل عام ايضا انه حصل غير هذه النهاية كذا مرة تقام الصلاة وانت تكون ضايل دقيقتين، لسه ضايل ثلاثة، وتصير مشكلة بينك وبين عبود الذات، صح ولا لا؟ لا لا ما في، انا في مره يكفي، انا بظني انه اكثر من مره بل مرات. لا يا زلمه هذا بيقول في كثير كثير مين عبد الله بس عفوا خلينا في المساله بلاش ما تقعد وتشغل ضربه. انا شايف هذا الكلام لمصلحته. معليش احنا نبين الواقع، انت هادف انك تقيم حجه عليه بينما هذا حجه شو. أنا أقول أنا مش هادف أقيم حجة، أنا بدي أبين الحق في المسألة. نعم. بين الحق، وشو الحق هنا في تصورات؟ مخطئ. أنا بتصور إنه يجب أن يبكر إلى الإتيان إلى المسجد. أنا هذا في زعمي. أنا أرى إنه لابد له أن يبكر في الإتيان إلى المسجد، مش شرط يعني متى تؤذن هو يأتي، لا. على الأقل قبل ما تقام الصلاة بخمسة ولو خمس دقائق، لأنه اللي بحصل إنه إذا تطلع هيك ما هو موجود الإمام، يعني أحدهم بيقوم وبيقيم الصلاة أحيانا مع الوقت، أحيانا مع الوقت، أحيانا قبل الوقت بقليل، أحيانا بعد الوقت. طيب خلينا نحن حتى ما يصير في نقاش كبير. الآن أنا فهمت من أنه إذا كانت أوقاف معلنة مثلا أنه صلاة الظهر تقام بعد الأذان بربع ساعة مثلا، فأنت تقترح أن الإمام يحضر قبل هذا الوقت بدقائق خمسة أربعة يليهو هيك تقترح. نعم فقط غير. شو رأيك بهذا الاقتراح؟ أنا رأيي لكن أنا أنت شو رأيك؟ أنا بقول يعني أنا رأيي. ما تقول أنا رأيي، أنا عم أسألك أنت شو رأيك؟ بتقول كلام. لا. ها؟ لا. كيف لا؟ لا يعني أعارض أقول أنا ماشي برأيي. إيه شو رأيك فيي؟ رأيي إن أنا يعني الوقت ينتهي مثلاً على الخمسة، إلا ستة أكون موجود، ها؟ ولكن اللي يعني ماسك إقامة الصلاة يأخذ باله من الوقت معي، يعني كل متفقين إحنا الاثنين اللي تأخذ بالك وأنا أخذ بالي في البيت، وإحنا يعني نحرص على إيه سنة أصلي السنة في البيت انتظر مثلا موضوع الفجر او الظهر ان الوقت ياتي محله سبع دقائق تقريبا الاذان متقدم في الظهر، انا انتظرهم في البيت ويعدوا سبع دقائق ثمان دقائق اقوم اصلي الا ركعات الا ربنا بيقدر لي عليهم، بعدين اطلع للمسجد بيكون ضايل دقيقه في المؤذن يقول رفع الصلاه. ما انتظر اربع دقائق الا لما اصل اربع دقائق فهمت هو هذا اقتراحه انت بترده. نعم ليه هالحكي اللي حكيته ما نبي حاجة له ليه بترده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تشريعا للناس وتعبدا كيف يعني كيف فهمت ذلك؟ إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أليس الأمر؟ أمش هي إمامة لنا إحنا كمان؟ أحنا أنت لا تفسر الموضوع. دوام عم تسألنا سؤال معروف الجواب طبعا. لكن نحن هالجزئية هي. يعني أنا أريد مدندن حول سنة عادية وسنة تعبدية. نعم. عندك أظن علم بهذا. نعم. كويس. السؤال الآن حتى ما نشرح ونغرب انه في عندك دليل انه هذا امر مقصود من الرسول عليه السلام للعباد فاذا كيف تحتج بهذا؟ يعني ما بيكون لي حجه؟ انا مخفي فيها يعني؟ ما تخفيش في البعد، انا سالتك سؤالا اخيرا وسالتك ليش انت بلديه سنه عاديه؟ ليش انت متمثل فيها وبتعتبرها تعبديه؟ فاذا انت الجواب قل لي انا مخطئ الا كنت مخطئ ونقعد نتبالغ ونتخاصم هذا ما في منه فائده ما دام انت في عندك علم انه في سنه عاديه في سنه تعبديه وتاخر الرسول عليه السلام محتمل انه ما يكون تعبدي وهذا اللي بفهمه أنا بس أنت إذا كنت مقتنع بأنه هذا تعبدي بدك تقدم حجة ودليل للي عم يعارضوك في هذا العمل فحتى يصير في قناعة عندهم هذا من جانب ثاني جماعة بيقولوا أنه بيترتب فساد في المسجد من وراء هذا التأخر لكن بحث الفساد هذا يؤجل الآن لأنه الأصل أنه هو لماذا يتمسك بهذا التأخر يقول الرسول فعل على الرأس لكن هل فعل هذا كان مقصودا للعباد أنا ما انتبهت بصراحة كمان جزاك الله خير هو هي المشكلة ما علمنا ما انتبهنا ما كذا ولذلك الدين النصيحة والتناصح ينبغي ملاحظة هذه القضية أنا اللي بفهم تأخر الرسول عليه السلام مش عن تشريع هو رئيس دولة ولا كالدول وهو نبي يعني واجبات دينية وعلي واجبات سياسية واجتماعية وإلى آخره يمكن لو الرجل اليوم في منزلة الرسول عليه السلام من حيث الانشغال بأعباء إدارة الدولة ما تعيش امرأة عنده لأنه مو فاضيها طيب فالآن إذا اغتنم الفرصة لبما تقام الصلاة يعيش مع أهله أنت ما لك في حاجة إلى العيش مع أهله أنت عايش الدهر كله لا عندك إدارة الدولة ولا تنظيم جيوش ولا توليها ولا أي شيء فمش ممكن إذا بقى نحن نتصور أن تأخر الرسول عليه السلام عن خروجه حينما يؤذن كان تشريعا لعامة الناس وإنما كل إنسان له أوضاعه خاصة إذا كان ان تحضر قبل الوقت كل واحد السلام سلموا مرحبا السلام سمعنا سمعنا عم اشوفك عم تحرج لسانك لكن شو عم تقول ماني عارف لا لا بعدين انا بشوف اليوم الامام صارت وظيفة كأي وظيفة من الله بينما الإمامية لازم ترتفع عن مستوى الوظائف الأخرى. الإمام كمعلم المدرسة وأستاذ المادة إذا كان بيأدي درسه بيدخل يأدي درسه وبيخرج هذا بس موظف كأي موظف في أي وظيفة. أما إذا كان انتهى الدرس لكنه بيعيش يأخذ ويعطي معه قبل الدرس بيجتمع معه في الفسحة في الفرصة في كذا إلى آخره بيكون هذا عم يؤدي واجب دين مو بس وظيفة. كذلك الإمام لازم يخالط المصلين قبل الصلاة وبعد الصلاة ويجلس معهم. ولعلك تعرف أنت أن الرسول عليه السلام كان بعد صلاة الفجر يجلس ويستقبل أصحابه وبيقول أحد الصحابة ونتحدث حتى نتحدث في أحاديث الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ويضحك ويتبسم معنا. هذا الخلق هذا يخلي في الإمام يصبح واحد من الجماعة شايف يكسب قلوبهم يجرهم إليه. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الخلق الواقع. كما أقول أنا دائما وأبدا دعوتنا نحن دعوة الحق هي ثقيلة بطبيعتها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك تجد أكثر الناس لا يقبلونها ولا يقبلون إليها. فلما بنضم إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب صارت إيش تطلع ثقل ثقل مضاعف ما بتحملوا الناس أثقال. لذلك الإمام لازم يكون دمث الأخلاق وهذا لا يتصور إلا بالمخالصة. أما هو قديش بعد ربع ساعة قبل دقيقة كان دخل لسه ما وصل لمكان محراب وقيمة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضركم مع السلامة. هاي وظيفة روتين يعني يعمل أديها. هذا ما بيحقق هدف الدعوة أبدا. لذلك أنا أقترح في الواقع أنك ما تلتزم الخروج هذا الالتزام. وأنا تبينت السبب بسبب أنه متوهم هو أن هذه السنة تعبدية. طيب إذا أنت توهمت أنها سنة تعبدية وهل من تمام هذه السنة الظهر ربع ساعة العصر مدري قديش العيشة مدري قديش كيف بتكون السنة تعبدية؟ طبعا طبعا لك أنا مفروض عليك كان أضع مصر عني سواء كنت موجود ولا جيت على الوقت ربع ساعة ربع ساعة. فإذا فرض عليك قانونا وقبلته فأقبل ما يفرض عليك مصلحة. جزاك الله خيرا. جزا الله خيرا من حرك الموضوع. كنت بفضل شيخنا بالنسبة للإنسان الذي يشرب في هذه الجلسة إذا كان شرب في هذه الجلسة فتقول أنه هذا ليس يعني لا يجوز الشرب ليش لأنه لا يعد جلوسا. نعم رجعنا حقيقة أحد وأحنا علي حمد ذكرنا بالنسبة لهذه الجلسة وهي التطبيقات قال إن هي ضرب من ضروب الجلوس. إيه نعم. فما يعني شو الرد على هذا الكلام؟ هو نفس الكلام، لكن نحن بدلنا رأي آخر. أما هذا جلسة الحفصار، ما تقول جلس فلان لما تشوفه قرفصا، ما بتقول جلس. هاي معلية. لكن شو بتقول؟ جلس القرفصا. فإذا هي جلسة مقيدة، لكن المخرج هو أن نقول أن الحديث ما أمر بالشرب قاعدا جالسا، وإنما نهى عن الشرب قائما. الملاحظة هي اللي بتفسحنا الموضوع. أما القرفصاء هي جلسة مقيدة. ما أريد فما تخلصنا من المشكلة لو كان في أمر بالشرب جالسا، لأن الجلوس حين يطلق يراد الجلوس الكامل اللي بيتبادر إلى الذهن. جلس فلان شو معنى قاعدة؟ شو معنى القرفصاء؟ لا، قاعدة عادية. لكن هالكلام كله نحن تبين مانا بحاجة إله، لأنه ما في عنا الأمر بالشرب جالساً.